يكون يذكر على أزواج ونساء لا تعرف النساء ولا تعرف الأزواج ولا يعرف إلا حديث الحديث يحدث بحديث أم زرع يعرف هذا الحديث بأنه حديث أم زرع. نعم. فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سالم فيرتقى ولا سمين فينتقل. هذه تسب زوجها، هذا في سب لها، تقول انه لحم جمل غث، يعني لحم جمل ليس لحم الضأن، لحم الجمل قوي وايضا غث، ثم ايضا هذا الجمل فوق هذا اللحم فوق رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، ليس الجبل سهل حتى يرتقي الإنسان ويأخذ منه اللحم، وليس الجمل سمين حتى ينتقل وينتقله الناس إلى بيوتهم. تشير إلى أن هذا الرجل سيء الخلق ومع ذلك متكبر عليها وغير متواضع ولا يستفاد منه، فهو ضرر محض بغير نفع، مثل لحم الجمل الذي هو قوي يشق على آكله ويتعب آكله، ثم أيضا ليس لحم جمل أيضا غث أيضا سيء رديء، ثم أيضا أين هو؟ على رأس جبل صعب المرتقى، لا سهل فيرتقي له الإنسان ولا سمين فينتقل وينقله الناس إلى بيوته، فهم يتركونه بسبب صعوبة أخذه وبسبب رداءته. فكذلك هذا الزوج كان متكبر وغير متواضع ولا يوصل إليه ولا يؤدي حقه. نعم. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ولا أذره إن أذكر أذكر إن أذكر أذكر إن أذكره نعم أذكر عجره وبجره عجره وبجره، يعني تقول زوجي لا أبث خبره يعني لا أفشي سره، إني أخاف ألا أذره، إذا كان الضمير يعود إلى الخبر تقول إن زوجي لا أبث خبره ولا أفشي خبره، إني أخاف ألا أذره، تقول إن خبره طويل لو بدأت فيه لا يمكن أكمله من طوله، زوجي لا أبث خبره لا أفشي خبره، إني أخاف إن بدأت فيه ألا أستطيع إكماله لأن قصة طويلة، إن أذكره أذكر عجره وبجره عيوبه. ويحتمل أن الضمير يعود إلى الزوج، تقول زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره، تكون لا زائدة، تقول ما منعك ألا تسجد، تكون لا زائدة، هي ما منعك أن تسجد، إني أخاف ألا أذره إني أخاف أن أتركه، يعني تخاف أن يطلق أن يطلقها، زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن أتركه بالطلاق إذا ذكرت خبره فيطلقها، إن أذكره أذكر عجره وبجره عيوبه. نعم. قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وهذه أيضا كذلك في تسب زوجها، كل من الثلاثة الأولى كلها تسب، تقول زوجي العشنق يعني طويل بغير فائدة ليس فيه إلا الطول، إن أسكت إن أنطق أطلق، إن تكلمت يعني تقول طلقني، وإن أسكت أعلق اجعلني معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة، لا زوج ولا عزبة، إن سكتت إن تكلمت طلقها، وإن سكتت جعلها معلقة، ومعلقة يعني ليست ذات زوج وليست عزبة، فهي تسكت ما تستطيع تتكلم. نعم. هذا سب الله. نعم. قالت الرابعة زوجي كليل تيامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وهذا مدح، تمدح زوجها مدح بليغ، تقول زوجي كليل تيامة يعني معتدل الجو لا حر ولا قر لا حر ولا برد ولا سآمة، يعني أن زوجها هين لين كريم الأخلاق، العيش معه لذيذ وهنيء، فيتمدحه وتثني عليه زوجي كليل تيامة لا حر ولا قر ولا سآمة. نعم. قالت الخامسة يعرف التهامة يضرب به المثل في اعتدال الجو، يقال كلا الاتهام لا حر ولا قر. نعم. قالت الخامسة زوجي إن هو الآن معروف الاتهام الآن متى يكون هذا؟ هذا في الشتاء الآن يكون في اعتدال، نحن جاء الآن اتهام الآن

كل هؤلاء لهم أوصاف. نعم. أم أبي زرع. نعم. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. نعم، يعني بيتها فسيح، يعني أمه بيتها فسيح، عكومها رداح، يتكلم عن يعني عن جسدها. وش قال عكومها رداح؟ عكومها رداح، عكوم بضم العين، جمع عكم بكسرها، رك جمع رك بكسرها وسكون الكاف، هي الأعدال والأحمال والأوعية التي تجمع فيها الأمتعة، وقيل هي نمط تجعل المرأة فيها ذخيرتها. والمعنيان قريبان. إيش وهي إيش عكومها؟ إيش العكم؟ جمع عكم، وهي الأعدال والأحمال والأوعية التي تجمع فيها الأمتعة. وقيل هي نمط تجعل المرأة فيها ذخيرتها. والمعنيان قريبان، يعني أنها عندها من الأموال والذخائر الشيء الكثير، وبيته فسيح. نعم نعم نعم، يعني لها عندها أمتعة وعندها أنواع من الطعام وعندها أعدال وبيته فسيح، يعني جميع من الأنواع، عندها جميع أنواع الأموال والأمتعة والأطعمة وبيتها فسيح، في بيت فسيح. نعم. رداح يعني كان يصفها بعظام، يعني خلقتها يعني. نعم سهل هذا. نعم نعم نعم نعم نعم. مضجعه كما كمسل كمسل ايش؟ ابن ابي زرع. ابن ابي زرع، فما ابن ابي زرع؟ كذلك ابن ابي زرع، فما ابن ابي زرع؟ استفهام للتفخيم. نعم. مضجعه كمسل شطبه ويشبعه ذراع الجفره. تثني عليه ابنته، وإنه مضجعه كمسل شطبة. شطبة يعني إنه دقيق، مسل الشطبة الجريد النخل، وأنه مضجعه يكفيه مسل الشطبة، لأنه ليس سمينا ولكنه دقيق. ويشبعه ذراع الجفرة، الجفرة من الغنم ما لها 4 أشهر، يعني السخلة يشبعه ذراعها، يعني ليس بكثير الأكل، وهذا يمدح به الرجال، فهو ليس كثيرا، يشبع ذراع الجفرة إذا أكل، وينام كمسل الشطبة، محله مكان غير واسع، لأن جسمه ليس ضخما ولكن جسمه دقيق، بحيث أنه ينام في مسل الشطبة، والأكل أكله قليل، يشبع ذراع الجفرة، وهي السخلة التي لها 4 أشهر. نعم. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها. هذا البنت الآن، بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ يعني تفخيم له. نعم. طوع أبيها وأمها، يمدحه بأنها تطيع أباها وأمها، يعني مقادة لأوامرهما، مطيعة. نعم. طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغيظ جارتها. ملء كسائها يعني أنها سمينة، بحيث مثلها تملأ كساء ثوبها جسم، وغيظ جارتها يعني ضرتها، تغيظ جارتها لما فيه هي فيه من الرفاهية والنعيم، فهي منقادة لأوامر أبويها، وهي سمينة ملء كسائها تملأ جسمها، وهي تغيظ جارتها ضرتها لما هي فيه من الرفاهية والنعيم. نعم. وغيظ جارتها ايش بعده؟ جارية وأبي زرع. نعم. جارية وأبي زرع، فما جارية وأبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا. ويحتمل أن أنها قول غيظ جارتها، أن جارتها يعني تغار منها تغتاظ، أو أنها تعتبر فهي عبرة لجارتها. مش قال عليه غيظ جارتها؟ قال عفى الله عنك، أرادت بالجارة الضرة. ها الجارة الضرة. نعم. أن يغيظها ما ترى من حسنها وجمالها وعفتها وأدبها. وقيل أرادت الجارة مطلقا، لأن الجارات من شأنهن ذلك. بس. نعم. قال عقر جارتها هكذا، وفي النسخ عقر بفتح العين وسكون القاف. قال القاضي كذا ضبطنا عن جميع شيوخنا. قال وضبطه الجياني عبر بضم العبر. سهل. نعم. جارية وأبي زرع. نعم. جارية وأبي زرع، فما جارية وأبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. يمدح جارية أبي زرع، لا تبث حديث تبثيثا، يعني لا تفشي أخبارنا، لا تفشي خبرنا، ولا تفشي أسرارنا، ولا تنقث ميرتنا من الطعام، لا تفسده، بل هي مصلحة له. ولا تعيش ولا تعش ولا تملأ بيتنا ولا تملأ بيت عشيشة، يعني ما تترك الكناسة والقمامة مبعثرة في البيت، بل البيت نظيف، تكنس البيت وتنظفه ولا تترك القمامة، فهي لا تفشي الحديث ولا تفسد المال ولا تترك القمامة مبعثرة في البيت. هذا مدح. قول ولا تنقث، اشكال ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ايش ميرة؟ ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، اشكال الطعام، ميرة الطعام اشكال عليه. نعم. قال وتنقيثه افساده وتفريقه، اي لا تفسده ولا تفرقه ولا تخون فيه بالسرقه ونحوه. نعم، فهي حافظه للمال ولا تبث الاخبار وتنظف البيت ولا تترك الكراسة مبعثرة. نعم. قالت خرج ابو زرع والاوطاب تمخض. تمخض اشكال عليه، تمخض يعني في وقت اللبن، مخض اللبن يعني. الاوطاب، قال الاوطاب. نعم. الاوطاب قالت خرج ابو زرع والاوطاب تمخض. اشكال عليه قول الاوطاب، الاوطاب تمخض جمع وطب بفتح الواو واسكان الطاء، وهو جمع قليل النظير، وفي روايه غير مسلم والوطب والوطاب وهو الجمع الاصلي، وهي سقيه اللبن التي يخض فيها. وقال ابو عبيد هو جمع وطبه. نعم، يعني خرج في هذا الوقت والأوطاب تمخض. نعم. فلقي امرأة. نعم. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصلها برمانتين، فطلقني ونكحا، فنكحت بعده رجلا سريا. يعني بعد هالأوصاف العظيمة طلقها، بعد هالأوصاف وهالمدح والثناء ما بقت معها، طلقها ولم يتزوج. لو تزوج الثانية عليها وبقيت معه، لكنه طلقها. قال لقي امرأة، أيضا امرأة لها ولدان، أيضا بعد المرأة التي تزوجها الثانية لها أولاد ليست بكر، لها ولدان يلعبان من تحت خصرها برمانتين، رمانتين يشير إلى النهدين. وقيل المعنى إنها تستلقي، إذا استلقت على قفاها ارتفعت بها الأرض، فصارت الرمان يلعب الرمان بالرمان من تحت ظهرها لعظم عجيزتها. وقيل المراد بالرمانتين ثدياها. رأى هذه المرأة ذهب والأوطاب تمخض في وقت اللبن وفي وقت الخيرات، فرأى هذه المرأة فأعجبته، فطلق أم زرع ونكح هذه المرأة التي لها الولدان. قالت أم زرع فنكحت رجلا آخر، تصف الرجل الآخر الذي نكحته بعد أبي زرع، فنكحت بعده رجلا سريا. فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية. يعني قالت نكحت بعده رجلا سريا، يعني شريف سيد، ركب شريا الفرس، يركب الفرس، والخطي هو الرمح، سمي خطي لأنه يأتي من بلدة يقال الخط، قرية على الساحل. زوجت رجل شريف يركب الفرس ويأخذ الرمح. نعم. وعلي نعما ثريا، راح عليها نعما، أعطاه من الإبل ما تشاء. ايش قول ثرية؟ تكلم على قول ثرية، ايش قال على قول اي اتى بها الى مراحها بضم، لا ثرية، وراح عليها نعما ثرية. ها والثري لمثلثه وتشديد الياء، الكثير من المال وغيره. يعني اعطاها مال، راح عليها نعما ثرية مالا، وراح ايش؟ وراح علي نعما، وراح علي نعما ثرية، نعم الابل كثيره، يعني أعطاها إبل. هو رجل سيد يركب الفرس يأخذ الرمح، وأعطاها إبلا، نعم هي الإبل كثيرة. نعم. وأعطاني من كل رائحة زوجا، كذلك أعطاها من كل مال زوج صنفين، الزوج هو الصنف، أعطاها إبل كثيرة وأعطاها من كل رائحة، وفي رواية من كل فاكهة. إشكال عليكم من كل رائحة، وقوله من كل رائحة أي مما يروح من الإبل والبقر والغنم والعبيد. وقولها زوجا أي اثنين، ويحتمل أنها أرادت صنفا، هو الزوج يقع على الصنف، ومنه نعم. قوله تعالى أعطاني من كل رائحة زوجا، من كل مال يروح زوجا صنف، يعني اثنين، أعطاها نعم وأعطاها من أصناف المال ما تشاء. نعم. كل ذابحة يعني مذبوحة. نعم.

وجاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا درسه جبريل فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد بالخير من الريح المرسلة، هي الجد والنشاط عند ملاقاة الصالحين وزيادة في الأعمال الصالحة. نعم. ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك، فبكيت لذلك. ثم إنه سارني فقال: لا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك. نعم. أرى، لا أرى بالضم أظن وبالفتح أعلم، والمراد هنا محتمل الأمر محتمل أظن، والظن يأتي بمعنى العلم. تكلم على قول الأوراء، تكلم على الشارع. ها؟ نعم. نعم بس نعم بضم الهمزة أظن، أما بفتحها بمعنى أعلم. ولا أظن إلا قرب أجلي. نعم. حدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلاهما عن المعتمر قال: ابن حماد حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال: لا تكونن بركة. قف على حديث سلمان. نعم. إيه، وهي سيدة نساء الجنة. في الحديث الأول أنه أخبر أنها أول أهلي لحوقا، الثاني أخبرها أنها سيدة نساء أهل الجنة. يحتمل أنها الأمرين جميعا، وأن نرى بعضهم روة واحدا. نعم. نعم. هذا في تفصيل، إن كان فيه ضرر في إفشاء فلا يفسي، وإن كان فيه كتمان للعلم نعم ينبغي نفسي ولا أكتم العلم. يختلف هذا من ضرر هذا السر، إذا كان في ضرر على الميت فلا، لا يفشس عيب له وما أشبه ذلك، هذا فيه تفصيل. نعم. وفق الله جميع الطاعات، ثبت الله جميع الطاعات.